الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ اليوم إن شاء الله الباب الثالث من باب الكتاب، وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. انتهينا من قواعد الأسماء وقواعد الصفات، الآن الكلام حول القواعد المتعلقة بالدليل الوارد في المسألة. فالشيخ يناقش قواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات. ذكر الشيخ أربع قواعد، نبدأ إن شاء الله نقرأها بإذن الله. تفضل شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، وهي كتاب وصفاته، وهي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا طيب، القاعدة الأولى يقول الشيخ: الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات مصدرا الكتاب والسنة. الكتاب طبعا كله صحيح، والسنة المراد بها السنة الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس أي حديث، بل لابد أن يكون حديثه صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل: أين الإجماع؟ أين القياس؟ أين الاستحسان؟ أين القياس العقلي؟ كل هذه أدلة في موضوع الغيبيات، وبالذات يعني أسماء الله أو ذات الله عز وجل غير واردة هنا. إن الأدلة في الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع والاستحسان والقياس معروفة عند الأصوليين، لكن في باب الغيبيات بالذات وفيما يتعلق بأسماء الله وذات الله عز وجل فقط المصدر هو الكتاب والسنة الصحيحة. ولذلك قلنا في درس سابق، لما قلنا عن باب الأسماء، قلنا أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فالوارد في النصوص هو أحسن اسم، ولا يجوز أن نقيس أو ندخل الاستحسان العقلي. كما قلنا أن الله عز وجل من أسمائه أن الله جواد. يقول قال يعني السخي نفس الجواد، نقول عندك أنت صح، لكن في أسماء الصفات لا، واضح ما ورد فيها نص. فلا تقيس أو تستحسن أسماء، بل الواجب أي اسم أو أي صفة لا بد لها من نص قاطع، آية محكمة أو نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسألة. فالقياس والاستحسان أو الإجماع كل هذا يعني غير وارد في هذا الباب. طبعا في مسألة خلافية، إذا ثبت قول عن الصحابي فيقول العلماء: القول عن الصحابي إذا ليس له مخالف من مرتبته ولم يرجع الصحابي عن قوله فقوله حجة. يعني قول الصحابي إذا قال قولا لا يوجد له مخالف من يعني من هو في مرتبته أو أحسن منه، ولم يرجع عن قوله هذا، فيكون قوله في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بس المهم أن يكون القول ثابت عن الصحابي بسند صحيح، ويكون ما في أي معارض له من يعني نفس أثبت الصحابي أو أعلى منه، أو هو لم يرجع عن قوله، فيكون قوله حجة كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالأصل هو أن الكتاب والسنة صحيحة، أو قول صحابي معتبر وليس فيه مخالف من الصحابة في مرتبته، لأن قول الصحابي الموقوف في الغيبيات حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما ثبت عن ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فاكهة رمان نهر عسل اسم، هذه المسميات ايش تختلف. واضح؟ طيب، من اخبر ابن عباس بهذا؟ هذا امر غيبيه اكيد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ او قول ابن عباس: وسع كرسيه السماوات والارض، قال الكرسي موضع القدمين، هذا امر غيبي، هذا قول صحابي ليس بآية ولا بحديث، لكن الصحابي ثبت قوله بسند صحيح وليس مخالف من نفس الدرجه له او على منه، وهو لم يرجع عن هذا القول، فيكون حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر واضح. طيب، نكمل. قال رحمه الله: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فإن فصلوا فيه فإن أريد به حق حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجبرته. نعم، هذا قاعدة العامة الآن عند السلف، أو تسمى طريقة السلف في الإثبات والنفي وفيما لم يرد فيه إثبات ولا نفي. مرة ثانية، طريقة السلف في الإثبات والنفي وفيما لم يرد فيه نص لا إثبات ولا نفي. طيب، في الإثبات ورد نص صحيح، آية حديث، إثبات اسمه وصفة، الواجب إثباته، واضح؟ وقلنا إذا أنكرت كان هذا من الإلحاد، ذكرناه باب الإلحاد اللي ينفي الصفات. طيب، إذا الواجب إثباته، وذكرنا أيضا أن لا يلزم من الإثبات التمثيل بالمخلوقين، واضح؟ يعني نثبت بلا تمثيل. طيب، القسم الثاني، ما ورد نفيه ننفيه مع اعتقاد كمال ضده، ليس بظالم وهو عادل، لا يموت لأنه حي قيوم. إذن ننفي الصفة السلبية المنفية مع إثبات كمال ضدها، هذا كلام في الدرس الماضي. الآن، ما ورد في المسألة أو في الصفة نفي ولا إثبات، ماذا نفعل؟ يقول الشيخ، من حيث اللفظ، اللفظ نتوقف. طيب، لأن ما ورد نص، فلا نثبت ولا ننفي. من حيث المعنى، معنى اللفظ، نقول يا أخي تعال أنت المتكلم، ماذا تريد؟ نستفسر، ماذا تريد؟ هل أردت من هذا اللفظ معنى حقا يليق بالله عز وجل؟ فالله أولى به. أما إن أردت معنى آخر باطلا لا يليق بالله عز وجل، فنقول الله منزه عن هذا المعنى، ونقول لا هذا ولا هذا، اترك هذا كله، لا تقول راعنا وقول انظرنا، لا تأتي بالألفاظ الموهمة، وعليك باللفظ إيش الواضح. طيب، إذن الصفة التي لم يرد فيها نص لا إثبات ولا نفي، من حيث اللفظ يعني أحرف الكلمة نتوقف، من حيث المعنى نستفسر، إن أراد المتكلم بها معنى صحيحا يليق بالله عز وجل فالله أولى به، إن أراد بها معنى باطلا فالله نزع عن هذا المعنى. طيب، نذكر الآن مثال. طيب، كمل. قال رحمه الله: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء، منه الوجه والبيان والإبدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. إذا أي دليل في إثبات اسم أو صفة لله عز وجل نص صحيح ثابت يجب إثباته لله كما قلنا على وجه الله عز وجل، أسماؤها كله حسنى وصفاته كلها عليا، ولا يتوهم فيها نقص أبدا، هذا معنى الإثبات. طيب، ومنه الرضا. أيوة، ومنه الرضا ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. إذن الصفة سواء كانت ذاتية أو فعلية مثبتة تثبت لله عز وجل. نعم. ومما ورد نفي محبه سبحانه انتفاءه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. الآن وضحت الوضع، أول قسمين واضحين، إثبات ونفي واضحين. الآن الشيخ يفصل بالقسم الثالث، في صفات أو ألفاظ لم ترد فيها نصوص لا نفي ولا إثبات. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. انتبه الآن، الجهة جيم ها تاء، الجهة جيم ها، هذا اللفظ. أيوة. فلو سأل هل نثبت لله جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت في إيمان من أن الله تعالى في السماء. شو نقول له؟ اترك هذا يا أخي، اللفظ هذا ما ورد، عندك نص صريح أن الله في السماء، حقا تجيب لفظ جهة ما جهة؟ إذا لفظ الجهة جيم ها تاء لم يرد في النصوص لا نفيها ولا إثباتها، نقول اترك هذا كله وقل ان الله في السماء. طيب، من حيث المعنى، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو، تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. هذه ثلاث احتمالات. الجهة المراد بها ماذا؟ إما جهة علو أو جهة سفل أو كل مكان في غيرهم. هذا معنى اللي احنا نستفسر مساحة. طيب، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل، ليش؟ لأن مقتضاه أن يكون المخلوق فوق الخالق، إن هذا باطل. نعم. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعلم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. والثالث حق أن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. واضح واضح واضح واضح عن استفسار. ما تقدر بنبض جهة فوق تحت كل مكان، ايش تقصد انت؟ ان اراد علو علوا يقول هذا يليق بالله عز وجل، اردت جهة سفل هذا ان الله منزه، اردت ان الله كل مكان هذا منزه. يا اخي اترك هذا كله، قول ان الله في السماء انت الموضوع، ماشي؟ من حيث اللفظ نتوقف، من حيث المعنى نستفصل، لان قد يريده ايضا معنى صحيحا، فنقول هذا لله يثبت، لكن الاولى اللفظ ايش؟ القراني او الوارد في السنه. نعم. فأما السمع منه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لاحظ كلها اتبع خذوه ها آمنوا به اتبعوه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا كله من لوازمها ايش؟ أن نصدقه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه وطاعته وأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لوازم هذا كله، لوازم هذا كله أن نتخذ أو أن نصدق ما أخبر به النبي من أمور الغيبيات عن الله عز وجل. نعم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورد إليه من التنازع. طبعا احنا قلنا في درس سابق أن الله أمر بالرد إلى كتاب السنة عن التنازع، ايش يلزم من هذا؟ يلزم منه أن في الكتاب والسنة حلا لي التنازع. أقول لك يا أخي إذا اختلفت مع فلان وعلان روح عند القاضي محمد، إذا القاضي محمد أكيد عنده الحل، ولا شيء أقول لك روح له، صح؟ إذا من لوازم رد المتنازعين إلى الكتاب والسنة أن في الكتاب والسنة الحل لهذه التنازع، فإذا إذا اختلفت في الغيبيات المصدر هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هذه قاعدة عند السلفيين ذكر ابن القيم رحمه الله، الرد إلى النبي في حياته يرد إلى شخصه إلى ذاته، وبعد مماته الرد يكون الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام، فمن رد إلى سنته كأنه رد إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذا قاعدة في حياة النبي يرجع الصحابة إلى ذات النبي، يختلفون يروحون النبي يتحاكمون له، بل أحياناً وهذا مسألة خلافية إذا كان الصحابة في سفر أو سرية تحدث مشكلة أو قضية يقول علماء يجوز لهم الصحابة الاجتهاد في غيبة النبي، أما عند النبي لا اجتهاد إلا بإذن النبي. انتبه، إذا كان النبي موجوداً لا يجوز الاجتهاد والإفتاء إلا بإذن النبي. وفي رواية لما جاء رجل إلى النبي وذكر رؤية فقال الصديق يا رسول الله دعني وأولها، فالنبي أذن له بالتأويل، من السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما إذا كان النبي غائبا يعني ناس في سرية وفي كذا وصارت قضية، إذا لم تكن هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون؟ قد يجتهدون، ثم إذا رجعوا للنبي النبي يحكم بإصابة أو إيش؟ بخطأ. وأين الدليل؟ حديث بني قريظة لا تصلوا إلا بني قريظة، صح؟ في الطريق أذن العصر، أصبح الصحابة فريقين، ناس قالوا إحنا نكمل، النبي قال صلوا هناك، نقول لا النبي النبي أراد أن إيش أن يحثنا ويستعجلنا أن ما نتأخر يعني ها فنصلي حتى ما أذن المؤذن. اختلف الصحابة فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فريقان كلاهما إيش فهموا صحيح. فالشاهد أن إذا كانوا على النبي بعيدين قد يجتهدون صح، لكن الذي يحكم على الإجتهاد الصائب المخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا إلا بإذنه، الإجتهاد باطل إلا بإذنه. ولذلك عندنا قاعدة تقول لا اجتهاد إذا ثبت النص، لا اجتهاد إذا ثبت النص، إذا في نص خلاص ما في اجتهاد. طبعا الإخوان الغيبيات ما في اجتهاد، الغيبيات ما في اجتهاد، لكن كانت قاعدة عامة. إذن التنازع يرد إلى النبي في ذاته إلى ذاته في حياته، أما بعد موته إلى سنته الصحيحة عليه الصلاة والسلام. نعم. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع الذي صلى الله عليه وسلم أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يفهم ما جاء في سنته؟ وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم يعني لكل شيء، القرآن في كل شيء، يقول العلماء كل شيء مما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم، يعني هنا كل سمنا من العام المخصوص، كل شيء من ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. وبعض العلماء قال لا، كل شيء في الدين والدنيا إلا وأصله في القرآن. وهذا قصة مشهورة لأحد العلماء لما جاء رجل قال له في كتابكم تقولون إن الله يقول إن القرآن إيش ما فرطنا في كتاب من شيء أو تبيان من كل شيء. قال له نعم. قال هذا أنا هذا الخباز وهذا التنور. طيب وين ذكر الخبز تفصيله وشو نسويه وشو نعجنه في القرآن؟ قال أقوم معي روح نسأل الخباز. قال لا في القرآن. قال القرآن قال سألوا الذكر كنت ما تعلمون، وهذا كان الذكر في الخبز ماشي. فلقى له حل. الشاهد ان في عموميات نعم قد تقول، لكن احنا نقول التبيان لما يحتاجه الناس ايش من امور دينهم ودنياهم. نعم. ومن المعلوم ان احترام امور الشريعه العلميه والعمليه جاء بيانها بالسنه، فيكون بيانها بالسنه من تبيان القران. واما العقل فنقول ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع او يجوز في حق الله تعالى من امور الغيب التي لا يمكن ادراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه لما جاء في كتاب السنة. نعم. هذا اي غيبيات خالص سواء كان اسماء الصفات او حتى امور يوم القيامه، اي غيبيات لا مجال للعقل فيها، هذا قاعده عند السلف. لا بد من نص، لان الغيب علمه عند الله عز وجل او بما اطلعه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد له من نص صحيح عن الله عن رسوله في الغيبيات. هذه اول قاعده اخوان انتهينا منها. اذا المصدر في الاثبات الكتاب والسنه. قلنا القاعده أن في الإثبات تثبت مع عدم التمثيل، النفي تنفى مع اعتقاد كمال الضد، اللي ما ورد فيه لا نفي ولا إثبات في اللفظ نتوقف ما نقول شيء، في المعنى نستفصل، إذا أراد معنى صحيحا يليق بالله أثبتنا، إذا أراد معنى باطلا إيش نفينا عن الله عز وجل. وذكروا مثال الجهة في لفظ آخر سمينا لفظ الحيز، المثالان ذكر ابن القيم رحمه الله وابن تيمية الجهة، ذكر الشيخ نين في مثال آخر يسمونه لفظ الحيز، حاء ياء زاي. من حيث اللفظ يتوقف، ما عندنا نص يقول إيه أو يقول لا، إثبات أو نفي ما في الحيز. من حيث المعنى يقول تعالى تقصد إن أردت أن السماء تحوز الله تحوي، هذا معنى باطل. إن أردت أن الله منحاز عن خلقه يعني باطل عن خلقه، هذا معنى صحيح. يقول منحاز يعني إيش غير مختلط، ها؟ فهذا معنى صحيح، لكن نقول أولى منا أن الله في السماء أنت الموضوع. طيب فهذه الألفاظ إخواني قد تكون فيها إشكال، إذا ما أردت أن أصلح إثبات ولا نفي عند اللفظ نتوقف وعند المعنى نستفصل من قائلها. نعم. مثلا اسم الناصر، نعم هذا اسم لم يرد لم يثبت، يعني ما ورد فيه إثبات وما ورد فيه نفي. والله عند أهل العلم إنه ورد مرض في الناصر، أيه. يعني في الأسماء ما أخذناه ليس موجود، يعني لا في القرآن. بعض يثبته قوة ولا ناصر، أيه. وفي آية من حيث الإجمال نحن ما استحضرها، بعض أهل العلم يرد الناصر والنصير يثبته من الله عز وجل. البعض أحيانا يفتي بأنه لا يجوز، يعني لا يجوز عدد. يعني المهم أن النقاش معاه على نفس هذا المبدأ، هو يرى من نعلم القاعدة الثالثة اللي هي خلاص يصبح نتوقف عند اللفظ ونسأل عن المعنى. ممكن إذا نصير إثباته يعني في حق الله ثابت، هذا إذا حسب القاعدة الناصر في حق الله ثابت، لكن نون ألف صاد راء غير نون صاد ياء راء نصير، ها؟ فكل واحدة لها لابد لها من إثبات، فبعض أهل العلم يراها أنها ثابتة ناصر ثابتة، وأظن الشيخ محمد حمود في كتابه نهج الأسنان ذكر ناصر ونصير ويبقى عليها أدلة، أنا ما أستحضر الأدلة الحقيقة، لكن على كل حال إذا كان القاعدة اللي طلق منها المتكلم سواء أثبت أو نفى نفس قاعدتنا الأمر إن شاء الله يعني خير، أما إذا كان والله اجتهاد عقلي هذا أمر باطل. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. طيب الآن قبل أن يشرح الشيخ ونكمل القاعدة الثانية، الآن الشيخ ذكر كلمتين الواجب والظاهر، يعني الآن يقول لك القاعدة الثانية أن هذا الأمر أمر وجوب، يعني يجب علينا عندما نقرأ الدليل في الأسماء والصفات يجب عليك أن تجري الدليل، يعني تبقيه على ظاهره ولا تحرف إيش الدليل بأمور عقلية. إذن المسألة مسألة وجوب، يعني يجب عليك شرعا إذا جاءك النص في الأسماء والصفات يجب عليك أن تجريه أي تبقيه على ظاهرها ولا تخالف الظاهر. الآن ما هو الظاهر الذي يجب علي أن أجري الناس عليه؟ الظاهر يقول العلماء سيأتي إن شاء الله بعدها بقاعدة بعدها، الظاهر هو يعني ما انقدح، يعني هو يعني المعنى المتبادر إلى الذهن من أول وهلة، المعنى المتبادر إلى الذهن من أول وهلة، لكن هذا المعنى يختلف باختلاف السياق، ولذلك نقول إذا المعنى الظاهر اللي في بالك انقدح يعطي معنى يعني لا يليق بالله عز وجل افهم أن هذا ليس المراد. يعني مثلا إنسان قرأ قول الله عز وجل عن سفينة نوح تجري بأعيننا، يقول لك الظاهر اللي أول ما أفهمه أن السفينة في عين الله، صح؟ نقول له هذا المعنى باطل، إذا هذا ليس هو الظاهر، لأن يلزم من قولك إن شيء حل بالله عز وجل، إذا هذا المعنى أكيد ليس هو الظاهر، دور معنى ثاني. إذا قد يقول قال شلون؟ إذا هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يكون الظاهر ظاهرا سليما لا يخالف نصا صحيحا عندي، واضح؟ ولتصنع على عيني فإنك بعيننا. بعض الناس يقول الظاهر ان موسى او النبي داخل عين الله، يقول هذا الظاهر باطل لانه يخالف ايش؟ ان الله بان عن خلقه، انت يجب ان يقول لك ان هذا موسى والنبي داخل عين الله، هذا معنى هذا الظاهر باطل ليس المراد. اذا قد يقول قال اذا قلت لي معناته كل واحد يفهم عليك، يقول لا مساله واسعه مساله مقيده، ان يكون الظاهر يعطي معنى حقا لله صوابا مو باطلا، ولذلك نقول السياق يختلف، فحسب وين واردة صفة أو اسم قد يعطي معنى إيش أو الكلمة يعطي معنى آخر. فالشاهد أن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن من أول وهلة، بس بشرطين. الشرط الأول أن هذا المعنى يختلف باختلاف السياق. اثنين إذا دل الظاهر على معنى باطل في حق الله فهذا ليس هو الظاهر، واضح؟ يعني بهذين الشرطين. إذا يجب وجوبا شرعيا إذا قرأت النص أن أجريه على ظاهره، وهذا هو أخوان اعتقاد السلف، أمروها كما جاءت، يعني أجروها كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل. شو يقول ابن تيمية في القصيدة اللامية، قصيدة جميلة يثبت فيها اعتقاده وأنه على اعتقاد السنة والسلف، يقول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل. أعد البيت مرة ثانية. قال: وجميع آيات الصفات أمرها على ظاهرها حقا كما نقل الطراز الأول، كما نقل أصحاب القرون الأولى الثلاثة. ثم قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، إلى نقلوا لي أقول فيها ما قاله. وين قالوا؟ أقول وين سكتوا؟ أسكت. ثم قال: وأصونها من كل ما يتخيل. إذن تمثيل التخيل هذا موجود. إذن اعتقاد السلف يجب أن تمر النص على ظاهره بشرطين: أن الظاهر يختلف اختلاف السياق، اثنين إذا دل الظاهر على معنى باطن حق الله عز وجل فهذا الظاهر المراد. الحمد لله إن شاء الله بالأمثلة تتابعوا المسألة إن شاء الله. كمل شيخ. ودليل ذلك السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إذا لاحظ، إذا منع دليل شرعي فالمعنى اللي انت ايه بالك الظاهر هذا ليس الظاهر، لان في دليل اخر يمنع فهم هذا الفهم. واضح؟ اذا لابد ان يكون الفهم فهما صحيحا يعني بالله عز وجل، اما الراي والعقل فلا مجال له. طيب، اذا دل النص او انقدح في ذهنك ظاهر باطل يجب عليك ان تترك هذا الظاهر. طيب، ما الذي يلزمني بتغيير المعنى الظاهر او ان ما اخذه؟ أحياناً أنا ألجأ إلى معنى آخر يخالف ظاهر النص لأن عندي دليل منع الظاهر الأولي وألزمني أني أخذ الدليل بالظاهر الثاني. مثال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر إذا قرأت وخلصت صح أستعذ بالله، صح ولا مصر؟ هذا النص. لكن المعنى الصحيح إذا أردت أن تقرأ، صح؟ طيب، منين جبت أنا إذا أردت؟ ليش هذا الظاهر صح والثاني الأول مو صح؟ عندي أدلة النبي سوى لما قرأ استعاذ ثم قرأ، ليس كذلك؟ إذا السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم حكمت علي أن الظاهر الأول باطل الظاهر الثاني صح، مع أن الآية تقول لك إذا قريت خلاص استعيذ بالله، صح؟ فواحد يسوي يقرأ وخلاص أعوذ بالله يختم. لا، يقول المعنى إذا أردت أن تقرأ فاستعيذ. ليش قلنا إذا أردت أن تقرأ؟ ليش؟ أنا غيرت الظاهر الأولي، عندي دليل مانع من الظاهر الأول، قال هذا الظاهر الأول مو صحيح. ليش؟ في سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ثم إيش ثم يقرأ. مثال ثاني: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر آية الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة توضأ، شلون عين؟ إذا أنا واقف توضأ ولا شلون؟ إذا أردتم إقامة الصلاة صح؟ أروح توضأ. ليش؟ السنة الفعلية قالت هذا المعنى، مو أنت وأنت تصلي تروح توضأ، هو ظاهر الآية. إذا عندي سنة فعلية حكمت علي بأن الظاهر الأول باطل والظاهر الثاني إيش؟ صحيح. إذن مو كل ظاهر انتبه يكون صحيح، يعني مثل ما يقول واحد يعني فتحناها كل واحد على كيفه. لا، الفهم محدود بس هو الظاهر. فاذا دل الظاهر على شرطين، ان يكون حسب السياق وان ما في نص اخر يمنعك من هذا الظاهر قل به، والا اسكت، المعنى ايش؟ باطل في حق الله عز وجل. نعم. وقد نام الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم بتحريفهم من ابعد الناس عن الايمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما حقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. إذن التحريف يعني هو أخذ غير الظاهر، هذا من صفات اليهود، فالله حرم علينا مشابهة اليهود. إذن التحريف أنك قاعد حدث بالضبط، تغيره، اذا قاعد تاخذ غير ظهره صح، فهذا من عادات اليهود، فاذا لا يجوز ان نشابههم. فهذه فائده بلاغيه حلوه في القران تاتي، هذه فائده حق الحفاظ، احيانا تاتي ايش من بعد ما عقله، من بعد مواضعه، واحد يقول عن مواضعه، ها واحده فيها من بعدي وثانيه فيها عن مواضعه، شو الفرق بين الاثنتين؟ اذا جاءت عن مواضعه الكلام عن اليهود السابقين في زمن موسى وغير موسى، اذا جاءت من بعد مواضعه عن اليهود اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الان؟ اذا اي ايه فيها من بعد مواضعه، ها فيها من بعد مواضعه، هذه خاصه عن اليهود اللي في عهد النبي، النبي كان يناقشهم يكلمهم. اما عن مواضعه عن كلام عن اي يهود السابقين في زمن موسى وبني اسرائيل. نعم. واما العقل فلان المتكلم بهذه النصوص اعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا بلسان عربي مبين، فوجب قبوله على غيره، والا لاختلفت الاراء وتفرقت الامم. هذا قاعده ثانيه منها، ان اي نص صحيح يجب شرعا وجوبا الاخذ بظاهره على بشرطين، ان يحتمل السياق، والثاني ما يكون نص مانع يمنع من هذا الظاهر. نحفظ هذا القاعده، قاعده مهمه جدا اخوانا، هذا اللي خالف فيها السلف، خالف فيها فرق كثيره، المحرفه والمؤوله قالوا الظاهر غير مراد، شلون الله يضحك؟ شلون الله ينزل؟ شلون الله يطلب؟ قالوا الظاهر غير مراد، يروحون الى معنى اخر تحريف او تاويل، احنا نقول الظاهر مراد طيب، لكن لابد يكون الظاهر يليق بالله عز وجل، وما في مانع يمنع ايش من هذا الظاهر. القاعده الثالثه، القاعدة الثالثة، وظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. نعم. الآن ظواهر النصوص الصفات لها شطران في النقاش، من حيث يعني من حيث المعنى معلومة، معناها مع الاستواء معلوم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن كل صفة معناها بالعربي واضح معلوم. من حيث الكيفية، الكيفية لها قسمان، من حيث إثباتها موجودة، من حيث علمها لا نعلمها. إذا مرة ثانية، الصفات من حيث المعنى لها معنى، لأن القرآن عربي والنص عربي وآن عربي وفهم معنى. من حيث الكيفية قسمان، إثباتها الكيفية موجودة، من حيث علمها نحن لا نعلمها مجهولة. إذن المعنى والكيفية موجودان، لكن المعنى معلوم، الكيفية إيش مجهولة. واضح الآن؟ إذن أي نص في صفة افهم هذا الشيء، لها معنى، إيه لها معنى وثابت، لها كيفية، إيه نعم لها كيفية وثابتة، لكن علمها ما أعرف. أما المعنى أنا أعرف معنى كامل، الاستواء هو الاستقرار، الوجه هو الوجه معروف، اليد اليد معروفة، لكن الكيفية لا نعلمها. إذا من حيث المعنى والكيفية تثبتان، لكن علم الكيفية إيش مجهول لنا. إذا أنا قلت في الدرس الماضي إن كوننا أننا ننفي علم الكيفية لا يعني أننا ننفي أصل الكيفية، أصلها موجود لكن العلم إيش مجهول. وكما قال بعض السلف لما سئل قال إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. واضح الآن؟ طيب. وقد دل على ذلك السمع والعقل، أن السلف منه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. واضح الله أمر بالتدبر، فلو كان الآيات ما لها معنى كان الله أمرني بشيء فيه إعجاز، يعني معجز ما نقدر نسوي شيء، كان طلاسم. واضح؟ اذا الايه ما لها معنى او النص او الصف ما لها معنى، والله قال تدبرها يا اخي، كيف تدبر شيء وانا ما اعرف معاني؟ اذا لابد يكون نصه معنى، او ان الله اخبرني بشيء انا ما اقدر عليه، هذا معنى كلام الشيخ. نعم. شيخنا، نعم، من فسر في التفسير معنى الاستواء بمعناه دون كيفية هذا التفسير جائز. شنو مثل شنو؟ يعني مثلا في الظلال لما بعض الناس يمكن يقول هو لما فصل في معنى الرحمن على عرش استوى ماذا قال؟ فصل بمعنى الاستواء ولم يفسر بكيفية الاستواء. ما ماذا قال؟ قال استوى؟ قال استوى الاستواء معناه العلو والتحكم بهذا. هذا قول السلف. هذا الاستواء معلوم؟ يعني هذا قول السلف. البعض يمكن يقول لا فصل هذا خرج في لا لا لا تفسير واضح. لا لا أقول استوى معناه استقر وارتفع كما قال السلف، وهي استقر وقد علا وقد ارتفع وصعد، أربع معاني عند السلف. إذا قال قول السلف انتهى، لكن لا يقول كيف استوى أنه كذا وكذا، هذا ما يجوز. نعم. طيب يعطيكم من آخر الفصل هذا. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه محلوب، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. نعم، وهذا مهم جدا. النبي لما بين القرآن بين اللفظ والمعنى، وما تركه النبي معناه معروف. ابن عباس يقول معروف مشهور في التفسير، أن التفسير أربعة أنواع. تفسير يعرف باللغة العربية، تفسير بينه الله ورسوله، تفسير تعلم العلماء، تفسير العرف العرب بلغاتهم، أو تفسير خاص بالله عز وجل. إذن النبي بيّن ما احتاجه الناس من معاني. إذن الصفات، النصوص صفات عربية واضحة، الله أمرني بالتدبر والنبي بيّن لي معانيها. هل معنى هذا ما له معنى؟ يصير كان الله يخبرني بأمور طواصل ما له معنى. طيب، أما العقل؟ وأما العقل فلأن من المحال ينزل الله تعالى كتابه ويتكلم مع رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم. هذا من الأدلة. الشيخ ما ذكر أدلة وايد، يعني أدلة ذكرها أهل العلم كثيرة، أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أني أعلمكم بالله وأخشاكم لله. فقال العلماء أكثر الناس لا خشى من أعلم الناس بالله. فإذا كان ما أعرف عن الله لا صفة ولا اسم، كيف زاد الله خشية؟ إذا أمور العقيدة أو أسماء الله وصفاته الله أمرني بالتعبد فيها، فإذا ما له معاني شلون تعبد الله عز وجل فيها؟ فكان أمر مغلق، الباب مغلق. إذن لابد يكون لها معاني حتى تؤثر في قلبي وفي عبادتي وفي إيماني بالله عز وجل. إذا كان ما لها معاني أو أنا ما أعرف معانيها، هذا باب مسكر مرة. إذن لابد لها معاني، لأن الله أمرني بالتعبد بها والتأثر بها، وكلما ازددت بالله علما كلما ازددت بإيش له خشية. فإذا كان باب الصفات ما له معنى وما فهمه، كيف ازداد إيماني بالله عز وجل؟ إذا لابد لها معاني. نعم. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار كبير فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم القرآن هذه المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف يدعون أن هذا المذهب قد تركت الأقوال وعلمهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم كيفية إلى علم الله عز وجل. نعم، إذا مذهب السلف إثبات المعنى والكيفية وتفويض علم الكيفية. أما المفوضة والمعطل غيرهم لا معنى عندهم ولا كيفية، نفي الجميع، تعطي الجميع، سواء تفويض كلي. عندنا تفويض جزئي، المعنى مثبت والكيفية مثبتة لله الصفة، لكن علمها غيب، ما عند نص أخبرنا بكيفية الصدر لله عز وجل. في عبارة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكرها ابن تيمية وغيره من باب زاد الإسلام، جاية بالشبهات إن شاء الله، نذكر بالشبهات الموجودة، اللي هو أننا نثبت صفات الله، يقول الإمام أحمد بلا معنى ولا كيف، بلا معنى ولا كيف. هذا المقولة أخذها المعطلة كحجة ضد السنة. واضح شلون يقول بلا معنى كيف؟ قال اهل السنه اراد الامام احمد بلا معنى الذي اراده المعطله او المحدثه او المؤوله. واضح؟ بلا معنى اللي انت قلتوه اهل الباطل، في معنى صح انتم ما قلتوه. فكان يرد عليهم، قال الصفات تثبت بلا معنى اللي انتم اردتوه، لكن لها معنى اراده الله عز وجل. واضح؟ هذا سياتي ان شاء الله مع الشبه بالتفصيل باذن الله. اذا اهل السنه اثبات المعنى والكيفيه وتفريض علم الكيفيه، اما الباطل على خلاف هذا. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل وان التفويض، فمن المعلوم ان الله امرنا بتدبر القران وحضرنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك ان يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله الى ان قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القران كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الانبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال معلوم ان هذا قد في القران والانبياء، اذ كان الله انزل القران واخبر انه جعله هدى وبيانا للناس وامر الرسول ان يبلغ البلاغ المبين وان يبين للناس ما انزل اليه وامر بتدبر القران وعقله، ومع هذا فاشرف ما فيه هو ما اخبر به الرب عن صفاته لا يعلم احد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما انزل اليه ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يعني هذا لازم، يعني يقول شخص زعم يقول ان الله كيف امرنا ان القران تدبره وبعدين في نصوص ما نعرف معانيها، كان يقول لك يعني سوي شيء من قاطع عليه، صح؟ هذا معنى ثاني يقول ولو فتحنا الباب كان كل مبتدع وملحد يقول هذا معنى، وانا الله فتح لي المجال اقول ما شاء، فيكون هذا لازم باطل. نعم. لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام مسدا لباب الهدى وبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعالجهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التوفيق الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهو كلام سديد من رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. يعني في قول ابن شرس نفس ابن تيمية في بعض كتبه يقول لو قلنا هذا للزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلى القرآن 23 سنة يقول حديث الصحابة فهم طلاسة، واضح؟ لأن ما له معاني يظل النبي طول حياته مع الصحابة يقولهم طلاسة والصحابة ساكتين، فيقول شنو النبي قاعد يقول كلام طلاسة، فيقول أكيد لها معاني، إذا ما لها معاني الصفات إذا النبي من أول البعثة لما توفى النبي هو يقول آيات فيها صفات وأسماء ويذكر حديث فيها صفات والصحابة في المطراسة بس مش يعني كان مشهور، وهذا من ألزم لوازم لتجهيل الصحابة وتجهيل النبي والعياذ بالله، إذا أكيد لها معاني لكن فهموا الصحابة على مرادها الذي أراده الله عز وجل. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل الدرس القادم، الحمد لله رب العالمين.